الصابرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا بالامس العلامة والمحقق أو مثل المرتضى والشيخ المفيد والقوس. هؤلاء لما يدعون الإجماع هؤلاء نجزم بأنهم أو نطمئن بأنهم لم يحصلوا اتفاق الكل عن إذا كيف ادعوا الإجماع والاتفاق؟ قلنا لابد من توجيه ذلك بأحد أمور. الأول تقدم بالنص، وكان محصله هو أن يقال بأن مقصودهم من الإجماع يعني مقصودهم بالاتفاق المعروفين بالفتوى في زمانهم، ما المقصود، لكن عبروا بالإجماع مسامحة. هذا أول درس جديد منها. الوجه الثاني أن يقال بأن مقصودهم من الإجماع اتفاق الكون، كل العلماء، لعله كل ذلك المقصود كل حقيقة أبيهم من زمان الغيب، إيه هذا مقصودهم من الإجماع. لكن نقول هذا كيف حصلوه؟ من طريق اتفاق المعروفين بالفتوى في زمانهم. هذا ترى عندنا هم بعض مرات نجيب هذا الشيء. التفاجأ في زماننا هذا رسالة فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم يدخل المسائل معروفين بالفتوى. بعدين لما تتعب قدام فرد واحد شفت علم واحد يقول هذه مسألة مجمع عليها بين الكل، لأن كل ما تصدق مو بس كل الزمان كل ذاك الزمان علماء العلم ما بعرف انت سريع الأسئلة. بعض الناس يقول عقلك من انه ما دام دول متفقين علماء الزمان لابد غيرهم رأي مثلهم غير من الموجود في الزمان أو الذي موجود في الأزمنة السابقة. هذا فقط الوجه السابق. هذا الوجه السابق إن مقصوده من الإجماع فقط اتفاق المعروفين بالفتوى في زمانه، هو مقصود من اتفاق اتفاق المعروف، لكن أطلق إجماع مسامحة. أما إما لا مقصود من إجماع اتفاق الكون بإطلاق كلمة الإجماع ليس فيه مسامح، لكن اتفاق الكون أهل شو عم نحصله؟ حصلوا اتفاق الكون من اتفاق علماء الزمن المعروفين بالفتوى. من اتفاق هؤلاء المعروفين حصلوا اتفاق الكون. هذا هو الوجه. نحن رح نقول لكم هذا ليس بس شيء شيء شيء الوقت بأمرين. الأمر الأول أن مجرد اتفاق جماعي لا يستلزم العلم بأن غيرهم هم أو من قبلهم هم موافقة. يحصل ذلك. ثانيا ولو حصل هذا العلم، ولو حصل هذا العلم لكان هذا ناقص عن حدث لا عن علم. انت تحدث من اتفاق دوله او غير المتفق، ما حصل اتفاق غير الحدثين عن سماعين عن رؤية لرسائلهم، ما حصل كل هذا. ما حصلت نجحت غدا وترد تهتم بخط العباد الوجه الثاني أن يكون مراده حينما نفلوا الإجماع مراد اتفاق الكل، لكن حصلوه من اتفاق معروفين بالفتوى في الزمان، هذا كنا ليس بصحيحين. الواحد يدعي بهذا الدور، يدعي اتفاق الكل من طريق اتفاقهم مخرجين بالفتوى في الزمان، ليس بثاني امرين. الاول من جهه انه علم يحصل، ولو حصل طبعا حصل لذلك يقول قدس سره والثاني أن يريد إجماع الكل ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من اهل الحسن ويرد عليه الامران. الاول وهذه الاستفادة ليست ضرورية وان كانت قد تحصل ما تحصل طبيعي صحيح ليش ملازم ليش ليس من الضروري لأن اتفاق أهل أصله يجب أن هذا الحق تضمن عن النصوص المعروفة يستنتج فقط من اتفاقه ما احنا لو كل ما استفيد من اتفاق نستنتج من قبلهم موافق إلهم فضلاً عمّاً عن اتفاق خصوصه لأن اتفاق المصريين فضلاً عن كتب وصدق المصدر لا أفضل لأن اتفاق كل أهل عصره فضلاً عن المعروفين من أهل عصره غيرهم ومن قبلهم خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من المواقف. يعني اهل الفتوى المعروفين مستفيد لكن غيرهم من ذات العصر او من هذا العصر ليسوا موافقين معهم. هذا أكو إلى أمثلة لا مو إلى هذا كل صحيح. فالمقصود إذن على هذا الأساس ملاحظة وجوده فالدولة متفقين الآن أهل الفتوى المعروفين وغير المعروفين مخالفة هذا إلى أمثلة فقط وارد وفي قبل استقرار هذه الأمثلة. لذلك يقول خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثيرة وخلص شو تغلق من أهل الفتوى المعروفين في هذا الزمان متفقين لكن غيرهم مخالفين اتفق الله في الموضوع. فقل لا يسع هذه الرسالة مو لذكرها كلها، لا لذكر مشاريع عشر تلك الموارد. أما هذا خلاص الجواب الثاني الرد الثاني الصفحة ليس بالله الرد ثانيهم انه لأن لو حصل الحين ولو قرب حصوله الدين من اتباعهم ام غير امور ولو قرب حصول العلم المخبر كان من باب الحق وضع حق سنحضر من شيء لا يوجد الحق عادة كان من باب الحق الحاصل اما لا يوجد العلم هذا يقول قد يحصل ولو حصل يسلم انه يحصل لكن لو حصل يحصل ماذا نتحكس الله نتحكس الجواب الاول كان يقول افضل يحصل جواب الثاني يقول لو حصل نتحكس ولو قرب حصوله للمكبر كان بعد الشخص الحاصل انه لا يوجد العلم ماذا سنة من طريق لا يسلم اتفاق دول المعروفين اتفاق دول المعروفين علم بالنبي ولكن ظل بأن غيرهم هم موافق انتقل قرب هل يحصل اتفاق دول الإمارة ظلي علينا على أن غيرهم موافق انت في ايدي فالمظل يكون بحلم بينا هذا الإنسان سيكون قصة أكثر بعد اثنين ثالث شيء وذلك يقول نعم هي إمارة ظنية على هي يوضوي دولي هي يوضوي دولي أنت أظنه هو لا اتفاق معروفين من أهل الفتوى في عصره هو يعني اتفاق المعروفين إمارة خاصة بأسباب الخضر ما يلو أمر صحيح معه الاستفادة نعم هي إمارة ظنية على ذلك على ذلك على ذلك على موافقة لأن الغالب أنه إذا علماء لسه المعروفين متفقين الغالب أنه غير ظنة فلأجله السفادة أقول فلأ لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصرين الغالب كونه من الاتفاقيات عند صدر ما يحصل الواحد يقول شيء إذا ضمن عمارات أخرى عمارات أخرى من هنا وهنا نحن شفنا دول متفقين عطهم ثلاث خبر يساعده وقد شوية منا خلق آية قرآنية هما تساعده فيحصل حين بعد قد عمل دون قد يحصل لأن الغير هم مرامة الشيخ رحمه الله يقول له علم يحصل مو بخير من اتفاق دول لو ضمينا لأن الإمارات علم ولكن هذا الاتفاق إذا نقل لنا لا يكون نقله حجة لأن النقل ما لا يكون حجة إذا الإنسان نقل شيئا وذلك الشيء محسوس له نقله عن حد يو نقله عن حد حتى ملازم وهنا هذا الذي يقول من الاتفاق أفرض حصل العلم هو الذي نقل حصل العلم الدين بسبب انه دول المتفقين وضمه الامارة فحصل له علم باتفاقه لكن هذا نقل علينا انت ضمر لانه نقل الاتفاق ليس عن جدس وبلا اشكال وان كان عن حد لكن حد غير ملازم علما نجد لانه هذا الاتفاق مع الآية مع الرواية مع شم قليلة أكبر ملازمة عادية بينهم وبين من؟ بين الحلم هذه قد يحصل منهم الحلم لكن هيدا يكون ملازمة عادية ما موجودة مش وقت الحكس إنسان إذا نقل عن الحكس مش وقت يكون نقل حجة إذا كان بين الحكس وبين الحس ملازمة عادية إذا نقل ملازمة عادية ما موجودة اضرب هالاتفاق لظنها بالقراء له يحصل من ذلك عذر كما على نحو الملازمه. قال عادي هذا الملازمه اي لذلك يقول انت له يصير معتبر له فهذا علم فيه هذا علم فيه احنا الكلام لا لما ينقل صحيح هو علم لا اشبه معتبر ما دامت ولا بعد يعرف الامام هذا هو كافر لكن الكلام لما ينقل نقل علم شلون معتبر يقول يقول اخوي انت سمعت حصلت الاتفاق بنشف يا بشميل من حس حصلته من حس ولا تحس ناشئ من حس الملازم لا ايش هذا الحق من حكه لكن مو من حكتين ملازم ومعادي ما موجود اقتناع يكون حين اليه مكتبرا لذلك يقول وقد يحصل العلم بغنيمة امارات الظهر اتفاق الظهر ايضا بغنيمة امارات اخرى بغنيمة امارات اخرى يعني علمه بغنيمة علمه الاتفاق دول المعروفين بالفتوى في زماننا بغنيمة هذه الامارات والقرائن الى اتفاق هؤلاء المعروفين في زماننا اذن برأيك ان العفو بالموافقة الباطنة ناتي هذا بيتي لما ينفق بيتي العيش يدعى لكن اين لما ينفق بيتي ايش بيتي لانه ان ما يشيش اذا كان كيف وعن حكس الملازم عادة لكن الكلام يريد يرفض الظهر ليش لكن الكلام في كون الاتفاق لا بد من الاتفاق ما جايب مستند تمام الاتفاق الذي ينقله مو الا الشيخ مو علما الى حكس لازم عادة يلحس فيه وهنا هذا الاتفاق الذي نقله لم يحس به بل حدث به وحدثه فلا شك عن حس الملازم لكن مو عن حس ملازم عادة مش وكفينا إذا ما ندري حصل الى اطمئنان يكفي ما دام حصل اطمئنان في هذا يجوز النقل اذا حصل الى اطمئنان من غير الاستقرار فالاتفاق يقول يجوز عنه هذا اطمئنان يقول له انت حصلت هذا اطمئنان بالاتفاق نتيجه اتفاق دول البعض بغميمة امارات وقول الشيخ بذلك ما اذا علم اتفاق الكل من اتفاق يقول الوجه الثاني أقول الشام الوجه الثاني الوجه الثاني أقول الوجه الثاني يعني يقول مراد من الإجماع يعني اتفاق الكون لكن من حصل اتفاق الكون من اتفاق المعروفين يقول يلحق ببعض شيء آخر ما أرجع للوجه الثاني يوم مكمل لجهله أن يستفيد اتفاق الكون لكن من يستفيده كون مراد قام الاجماع عن كل اتفاق لكن اول شيء نقول يستفيد مين من اتفاق المعروف الان نقول لا يستفيد هذا اتفاق الكل مين من جماعة قليلة هم من اتفاق المعروف لذلك ذلك الحالة اللي بيجينا بالنسبة من اتفاق الثلاثة الانصاري والشيرازيين يستفيد حينئذ ان الكل مستحقين هذا بعد حينئذ أسأل يصير منين يصير منين مما هذا اللي ذاك يحصل اتفاق الكل منين من اتفاق معروفي هذا حصل من اتفاق لا لحسن ظن يعني قد حصل ظن قد يدعم الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري هذا الاشتباه عليه جدا ماذا؟ ضعيف. فنتيجة حسن الظن القوي له به، فمن اتفاق دول الثلاثة او الاربعة او الخمسة يشتغل العلم، لان الكل ماذا؟ هذا اولى بعد عدم. لذلك يقول والحق بذلك ما اذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعه لحسن ظنه بهم. والحق بذلك عزيزا بذلك ما رجع بالعجل بذلك عزيزا باتفاق الكل المستفاد من اتفاق معروفين. لكنها معتبر الحق به ياله ما اذا علموا اتفاق او علم ما هو الشيء كناس لعله يجوز ما اذا علم اتفاق الكل من اتفاق المعروفين كلما جماعة ثلاثة اربعة خمسة ستة اتفاني من خمسة ستة يحصل علم لحسن ظنه بهم. المحقق الحلي رحمه الله هو أشار إلى هذا الشيء، أشار إلى أنه قد واحد في كله وحمل عليه. أجيب المحقق لا يأتي أوائل المكتبة وعند الله خراج خلشوف أكو عدة بني أكو عدة هاي العبارة، شوف الله يطلع منها العبارة الشيء اللي نقوله له العبارة شنو يقول أكثر العلماء ومن المقيدة من لو طالبته بدليل على المسألة ومن المقلد إذا أكبر الله أنت المقلد يعني شو أكبر الله يعني هو أنا مقلد الحوام لا بس يريد هل كان يبرد ومن المقلد من لو طالب يعني من لو طالبته بدليل المسألة من لو طالبته بدليل المسألة ليش نحن نحن ومن المقلد من لو طالبته بدليل المسألة يقول تعالى في العصر أنا من يشبه الحرام كل مستند قالوا هاي الحرمة موجودة وين في كتب الثلاثة في كتب المحمدين الثلاثة كلين محمد بن يحيى طوسي محمد بن الحسن الصدوق محمد ابن عبد ابن فاضل لا تقول محمد محمد محمد فالمقصود انه شاي فرمة موجودة هناك مسألة مخصارة اجماعية مسألة مجمعة يعني موجودة يعني صار شنو اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع هذا اللي بيستخدم واحنا اللي بيستخدم شنو هو انه قد واحد يدعي الاجماع يستفيد منين من اتفاق ثلاثة او اربعة لاجل يحسب الطبيب فمن هالعبارة شو نطلع من عباس المحفوظ نقول هذا نقول على انه هذا الشخص المحقق الحلي هؤلاء الذين قاعد يحمل عليهم مجتهدين ومقلدين مجتهدين يعني طالبون بدليل المسألة لكنه ليش حين إذن هؤلاء كيف قالوا بأنه هذه المسألة مجمع عليها مع أنه هذه المسألة الحكم موجود وينفي فقط في كتب ثلاثة كتب هؤلاء محمدين الثلاثة فكيف المسألة يصير مجمع عليها ويستندون إلى الإجماع لابد لحسن ظنهم بالمحمدين الثلاثة من أجل حسن ظنهم بهم أسند الإجماع ماذا إلى الكتب لأجل ذلك وقضها المحقق بالمقلد بهذا الأسند لأنهم يعملون بحسن ظنهم كيف يجبون ناس اللي ماذا والهج حسن ناس اللي يصير بالمؤمن في نزالات أخرى مو حسن ظن بأمور نظرية الأحكام لا عايز حسن ماذا عليها. لذلك يقول كما ذكره في أوائل المعتبر ذكر المهن أنه قد واحد يستفيد يقول الكل يستفيد اتفاق الكل من الاتفاق ثلاثة أربعة لحسن الظن قالت المعتقد الشافعي او المعتقد. ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة الدليل شو الدليل؟ قال انا اعتقد بحرام ادعى الاجماع. اجماع لنا لوجوده في كتب الثلاثة قدس الترمذون لوجوده وجوده لوجود الحكم ولوجود الاجماع لوجود الحكم وهو الكرمه ولوجود الاجماع. ما راح يصير بعده لا لوجود الحكم من طلب دليل مثلا ادعى الاجماع يا من ليه الاجماع لوجود هذا الحكم وهو الكرمه في كتب المحمديه ما دام موجود الاجماع مثلا نسمع عليه. شوف شو يحمل عليه شوف شو يحمل عليه قبل طاعه الجعفر قال خليه يروح يزور هو اول حمل عليهم مقلده بعدين شيفوا وهو جهلهم ان لم يكن تجاهلا هاي ترى كل شيء كبير يعني تجاهلا تدري شنو معناها يريد ان يحارب يزيد ويسوي مش عادي ما يصير على اي حال. فان في توصيل ما بدنا نقصد التجاهل ان لم يكن تجاهلا معنى اخر بالله على اي حال. فإن احنا شاهدنا هنا فإن يريد أن شو نطلع من هالعبارة أنه هؤلاء ادعوا الإجماع لحسن ظنهم بالثلاثة. يقول فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا شو ده لأنه ندري مع انه ندري لابد هذا من ادعى الاجماع ادعى عن علم يعلم بالاجماع فهو اذا يعلم بالاجماع يدري اكو اجماع ويعلم بالاجماع شعر مو مقلد هذا مقلد الى الدليل فهم كله مقلد لابد ان المقلد بعد علم الاجماع من حصل لذلك سمى ماذا مقلد والا اذا كان علم بالاجماع من حصل النية لا من تصدق من فضل مو من حصل غني من اتفاق هؤلاء الثلاثة ما سماهم مقلدين. ومن المعلوم فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع أننا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علمه أقل مشتهيه مستفي شلون أنه فما يدعي الإجماع لا روح عن علمه يدعي الإجماع فقلت إلى هذا الإجماع الذي علم به فشلون يقول مقلد إشارة إلى أنه علم بالإجماع من حصل اشار الى استناده في دعواه في دعوة الاجماع على حسن الظن به وان جزمه به وان جزمه في غير محل يقول هذا المستدرك يعتبر انه تجزم بالاجماع من اتفاق الثلاثه مو صحيح في غير محل هذا الجهل لان يمكن دور الثلاثه محلين اجماع عم يصير لعل الامر بالفن اشاره الى ان هذا الشخص الذي لو طالبناه بدليل لما جيب دليل كان دليل الإجماع لوجود الحكم في كتب الثلاثة لعل مقصود من الإجماع مو إجماع الكون حتى نقول هذا إجماع الكل استفاد منين من دول الثلاثة لحسن فنحن عليه حمل شعراء لعل مقصود خطية الإجماع الإجماع الثلاثة مقصودا من الإجماع يعني إجماع المحمدين الثلاثة يعني هذا المقصود. فإذا كان هذا مقصود نريد من سهل صحيح بس نريد نقول إذا كان هذا مقصود استشهاد بالعبارة بعد حينئذ استشهاد بالعبارة حينئذ بعد ما يصير يعني شو الأنصار بعد ما يتمكن يستشهد بعبارة المحقق الحلم ليش؟ هذا مقصود الإجماع مو اتفاق مقصود الاتفاق دول الثلاثة فدليل الثلاثة هي هذا مو مناسب هذا مناسب أن تبني مقلد لكن استشهاد استشهاد شو قد يستغل إذا كان هذا مقصود الاتفاق من إجماع إجماع الكل لكن يستفيد من مين للثلاثة هذا شيء لا يصير المشكلة. أما إذا كان مقصود هذا البعض مقصود هذا البعض ومقصود المحقق الحلمي مقصود العقلي ومقصود هذا البعض من المقلد مقصود انه لو طلبنا بدليل فالدليل هو الاجماع دول الثلاثة. اذا كان هذا المقصود مقصود المحقق الكلي اذا هذا شاء فاكتشاف ان بعد ذلك لكن من قرب ان تقول هذا لا يصير من المقلد وهذا جهل او كذا لا هو اقترب من المقلد وعزمه مناسب شنو مجرد فكان ليس الدليل لكن ان شاهد بعد ما راح يصير احنا ان شاهد يريد نجيبه على انه قد واحد يدعي اجماع الكون يستدل من اتفاق ثلاث او اربعه هذه العباره ليست بناظر الى ذلك هذه العباره ناظر الى ان بعض الاشخاص يجعل الدليل على الحكم الشرعي ناظر بس له طهاره ثلاثه واجماع الطهاره ثلاثه يجعل الدليل اقصى ما ناظر الى ذلك اذا ناظر الى ذلك لا نستطيع هذا معتبر عند الكون فنسب الاجماع ماذا إليه الصلاة باعتبار أنه مجمعين على العمل دينا. هذا الأصل. الله يضرب أنت بالشيء. أن يستفيد اتفاق الكل على الفجوة من اتفاق على العمل بالأصل عند عدم الدليل. العمل بأصل الجميع عند عدم الدليل. عند عدم الدليل أياما. عدم الحوامل. العطل والعمل ديني. عند عدم الدليل. إذا أمرت بالاجتهادي يعمل بالأصل. من بعد اتفاقهم على العمل بهذا الاصل عند عدم الدليل الاجتهادي ومفروض ما عندنا دليل اجتهادي يقول لك من هذا الحرام فتمسكت بالاصل وانتبه معداء الى الكل او بعموم دليل عند عدم وجدان يخفف او ان تقول من اتفاق من باب يوجد دليل عام مثل ما مثلا الصرف البيع البيع البيع البيع مع بغير العربية هل جائز أو مو جائز بغير أقول بالإجماع متفق عقل من إجماع جدا يعني إن أنا أقول إجماع من الأصل لأن ابن آية القرآنية يقول أحل الله البيع ابن آية القرآنية يقول عقوب العقوب والعقد بغير العربية يسمى عقل يجب الوصول والعلماء كلهم قالوا إذا عندنا دليل عام ولا يوجد تخصص له أو مطلق ولا مقيد له يعمل به هنا هذا عام ما عندنا مخصص ما عندنا رواية تقول على أنه بغير العربية ليس بالصحيح مثلا لم أقول مطلق ما قصد هذا مثلا إذا جبت لك أوقع في العبارة لذلك قال أو بعموم يصبح اتفاق الكل من اتفاقهم على العمل بعموم فبعموم بينا نتعلم في أنهم الأطول على قول بالعام والتي يلزم من القول بها عند تلك الأمور ماذا يلزم من القول بها عند تلك الأمور القول بها عند تلك الأمور يلزم القول بالحكم من القول بها ماذا يلزم القول بالحكم ومن المعلوم اذا واحد مثلا اجمع بهذا الشكل يعني مستند الا الى الاصول او او او نحن نجمع معتبر يوما نقول الشيخ هذا بالتالي اذا نريد نحلله نقل الاجماع مستند الا الى مقدمتين المقدمه الاولى المقتضي موجود والمقدمة الثانية المانع مطلق المقتضي موجود وجود الخبر لأن الخبر كله أدى على حرمة الشيء الفلاني خبر كله يعملون به فالمقتضي موجود لماذا والمانع مفقود المانع والمعارض والمعارض الموجود إذا كله بالتفكير فالاستناد يشير إلى هجم مقدم حسيات وهذا لا يعتبر فيه هذا حسن وعنسي لذلك يقول ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم ينشئ إلا بمقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده فمن الاجتهاد هو الاجتهاد مقدمة أولى رواية الخبر ونزال هذا الخبر يدل على حرمة لحم الأرض ونزال يدل لأنه لو راجع فقيه آخر لا يراه دالة يقول المعارض مقصود مبقى لعله أكبر المعارض موجود انت لا تعلم انه معارض مبني على مقدمتين اثبتهما المدعي اثبت المقدمتين باجتهاده هو اعمال الاجتهاد نحمل شنو ما حلفيه اذا ما في دليل على حروم شيء يتمسك حينتين الا بالمقدمتين أثبتهم المدعي باجتهاده إحداهما إحدى المقدمتين كون ذلك الأمر المتفق عليه فهو الحمل من خبر الدخل متفق عليه مقتضية يعني ودليلا للحكم لولا المال يعني ذلك الخبر ودليل على الأمر إذا ما خبر معارض والمقدمة الثانية والثانية فقدان المال والثاني انتفاء المال يعني المعارض ومن المعلوم أن الاستناد طب نقل مثل الأمر إلى هالشيء نقل لك إجماع نقل مثل المطعن الأولى ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر إلى الخبر لا خبر يعني إلى حكاية الإجماع إلى حكاية الإجماع بهالشكل المستند إلى هالمقدمتية غير جائز عند أحد من العاملين بالخبر الواحد. ليش؟ لأنه هذا الخبر الواحد ما بيتحمل الحس الناعم حس والقائم بالعمل بخبر واحد لا يستطيع العمل بخبر الواحد إذا نشأ عن حس. ثم إن الظاهر أن بدون الشيخ هذا هو الطريق الثالث وبهذا الطريق الثالث سوف نحل مشكلة الإجماعات المتعارضة. تشوف السيد المرتضى ويا الشيخ الطوفي يعيشون في زمان واحد هذا يدعي الإجماع على أن الأرنب مثلا حرام باقي يقول لا بالإجماع حلال سبحان الله مو انتو في زمان واحد يا لا مو انتو كل واحد من عندكم اما في علم الجاهل بل واحد ما مطلع انسان مطلع هو يقول انه اشتبه بلا اجمع لكن اثنين اصم انتو ماذا اما في هذا العلم اذا شلون تدعون الاجماع هاي يعني الواحد يتحير فيه هذا جلس الشيخ الانصاري يجلس يحل مشكلة الاجماعات المتعارضة هذا ابتداء في حلها ابتداء ماذا في حلها حل مشكلة ماذا تعارض الإجماع على أي حال قال لا بعض مضاف الشروط هو واحد السيد المرأة والشيخ الطوسي هو بنفسه ما يدعي الإجماع على الحلية ثم يدعي الإجماع على الحلية إيمان واحد يدعي فقد تنافي في نفي الإجماعات يحصل من شخص واحد أو من شخصين متعاصرين أو لا مو متعاصرين متقاربين أصحاب شبير ذلك حل شلون يصير بهذا البيان اللي فيه سلام لا تدعى الإجماع ليش يعدل أنه شاف كفر الخبر يدل عليهم على الحرم وما أنا معارض فدعى الإجماع لا تلتقيه الآخر رأي هذا الخبر ما يدل عليهم على الحرم فدعى ماذا الإباحة ليش يعني أصل عبد إذا مارك خبر يدل على الحرم يتمسك من أصل فادعى الإجماع استنادا إلى إجماع عن الإباحة استنادا إلى الأصل فيصير شيئا لذلك يقول ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من متعاصرين أو من متقاربين أو من متقارب العصرين أو لا ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها بعد الرات والشيخ الطوسي هو ادعى الإجماع على الحرم بعدين شوف أنه هو يتبع الإباحة ورا مدة يقول ادعى الإجماع على الحرم شلون صار توجيهها بهذا الشكل هو يصير ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها أو بعد أو يدعي الإجماع في مسائل غير معلنة يقول على انه الشيء الفلان في التلفزيون النظر فيه على الملحج ما كانت الاجماع ليش الاجماع هو يستند الى الطلح حصول كل شيء لك على المدى يستند الاجماع في مسائل غير معنون في كلام من تقدم على المدعي من تقدم على المدعي الاجماع هذا اللي يدعي الاجماع أو يدعي إجماع في مسائل نشور بها خلاف قد اشتهر خلافها بعد المدعي أو في زمان المدعي بل فيما قبل زمان المدعي الإجماع خطى مبني مبني علامة للزمن دول على الاستناد في نسبة الإجماع إلى العلماء في نسبة القول إلى العلماء مستند علمة على من جهة من التحقيق على عصر أو قطر أو خير لذلك يدعي إجماع يتأثر لك هذا بعض الموارد بعض الموارد التي يظهر منها ذلك هذا يصير إلى يوم الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى الحمد لله.